يا ليلة السفح بوادي درود، من لي بأيام التهاني تعود. يا ليلة السفح بوادي درود، من لي بأيام التهاني تعود. هيها تعز الملتقى من ذنبي يا ربي ألطف بي. هيها تعز الملتقى من ذنبي يا ربي ألطف بي. يا هل ترى من بعد بادي أعود وأحظى بسكان وادي درود. يا هل ترى من بعد بادي أعود وأحظى بسكان وادي درود. واقصد حماما قد رقى للحجب الهادي العربي. واقصد حماما قد رقى للحجب الهادي العربي. محمد من جاءنا بالهدى، بحر العطايا والسخاء والندى. محمد من جاءنا بالهدى، بحر العطايا والسخاء والندى. فهو غدا يشفع لنا من ذنبي الهادي العربي. فهو غدا يشفع لنا من ذنبي الهادي العربي. هذه رسالة شوق من خويديمكم، هذه رسالة شوق من خويديمكم يرجو بها. يرجو بها مددا من فيض حضرتكم. يا أكرم الخلق مالي غير بحركم، ما عندي حدائق ود غرس أنملكم. عندي حدائق ود غرس أنملكم، قد مسها عطش فليسقي من غرس. عندي حدائق ود غرس أنملكم، قد مسها عطش فليسقي من غرس. عطاؤكم يا ناعمي به غدق، عطاؤكم يا مناعيني يا عيني يا عيني. به غدق أعطاكم يا منى عيني به غدق وباب إحسانكم حاشاه ينغلق جودوا فأشجارنا جودوا فأشجارنا ينتابها قلق جودوا فأشجارنا ينتابها قلق تداركوها في أغصانها رمق تداركوها وفي أغصانها رمق بكم يعود خضرار العود يبيسا حبيبي حبيبي إن قلبي فيك قد هام وبعدي عنك أورثني سقاما فقربني وبلغني المرام فقربني وبلغني المرام متى متى عيني تراك ولو مناما متى عيني يا عيني يا عيني يا عيني متى عيني تراك ولو مناما وللأقدام ينتثم التثاما متى عيني تراك ولو مناما متى عيني تراك ولو مناما وللأقدام وللأقدام ينتثم انتثاما حبيبي أنت ذو كرم عجيب حبيبي أنت ذو كرم عجيب تفرح كل ذي قلب كئيب فلحظى برؤيا فلحظى برؤيا عن قريب وانظر نور وجهك يا حبيبي فلحظى برؤيا عن قريب وانظر نور وجهك يا حبيبي واسمع اذ ترد لي السلام وانظر نور تردني السلام. دعتك الروح يا أمل يجدها، دعتك الروح يا أملي أجبها، فأنت حبيبها كرما أجرها. دعتك الروح يا أملي أجبها، فأنت حبيبها كراما أجرها. فأنت حبيبها كراما أجرها. إلى العتاب يا مولاي خذها، بروحي طيبة، بروحي يا روحي، بروحي طيبة والقرب منها، فمن لي أن أنال بها الختام، ومن لي ومن لي تزف لي التهاني، ومن لي أن تزف لي التهاني بقربك دائما في كل آن. وتبدو يا حبيبي للعيان، وتبدو يا حبيبي، وتبدو يا حبيبي للعيان، فأظفر بالجوار وبالأمان، وأبعث آمنا يوم القيامة. فؤادي فؤادي فؤادي، يكن بحماك عاشا، فؤادي يكن بحماك عاشا، وإلا ضاع حقا أو تلاشا. بجاهك قد توسلنا وحاشا، بجاهك قد بجاهك قد توسلنا وحاشا، إذا كنت الوسيلة النظام. بجاهك قد توسلنا وحاشا، إذا كنت الوسيلة النظام، إذا كنت الوسيلة النظام. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، لولاك يا تحت الوجود ما طاب عيشي ولا ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.